الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة محرمة وهي تعبر عن تفكك المجتمع أو عن أضغان وأحقاد أو حساسية مفرطة في هذا المجتمع الذي تنتشر فيه الغيبة، ولذلك لا بد من اقتلاع تلك البغائن ورفع تلك الحساسيات أو ما شابه حتى يطهر المجتمع من الغيبة والاغتياب. فذكر الآخرين فيما غيابهم بما يكرهون يدل على عدم الانسجام بين أفراد المجتمع، وبالتالي هو تعبير عن التفكك والتنافر بين أفراده. ولكي يتماسك المجتمع ويتعاون ويتحابب لا بد من إزالة مرض الغيبة، ولكن مع ذلك هناك موارد يستثنى فيها الغيبة لحفظ تماسك المجتمع وللمحافظة على قيمه، فيرتفع الإثم بل ويحظى الإنسان بالثواب. من هذه الموارد، والموارد معدودة محصورة، من هذه الموارد التي ذكرناها فيما مضى التظلم أو الاستعانة على تغيير المنكر أو الاستفتاء أو تحذير المسلم من الوقوع في الخطر أو نصح المستشير، والأمر الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي. اليوم نتحدث عن بقية الأعذار إن وسع الوقت لها أو بقدر ما يتسع. الأمر السادس أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك للغيبة، أن تذكره فيما غيبه بما يكرهه. لماذا يستحق؟ لتظاهره بسببه، لأن هذا الإنسان لا يخفي هذا الفعل المشين، يتظاهر بالفعل المشين، وهذا التظاهر يؤدي إلى هتك سور المجتمع وقيم المجتمع، فلا بد من ردع هذا المتظاهر الذي يتظاهر بالمعاصي، يتظاهر بالفسق، يتظاهر بالممارسات المشينة، وبالتالي يتشجع الناس على تقليده أو يتجرأ الناس كما تجرأ هو على القيم والمصالح الاجتماعية. فهذا غيبته زين قد تردعه، فبالتالي يرتفع إثم من اغتابه. الأمر السادس أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لماذا يستحق الغيبة؟ لتظاهره يتظاهر بالفعل المشين، بسببه، بسبب التظاهر بالفعل المشين يستحق هذا القول. مثل كالفاسق المتظاهر بفسقه، إنسان يتظاهر، بل البعض مع الأسف يتباهى ويتفاخر بفعل الفسوق والعصيان وما شابه، بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه. أنه ذكر الظاهر يقول لك أنا ذا أنا أفعل هذا الفعل، أنا أرتكب هذا، ولو كان يستنكف ما ذكره، ما قام فيه علنا وعيانا، فيذكر بما هو فيه لا بغيره. لكن هذا الفاسق مو الشيء الخفي تظهر على الناس، لا، وإنما التفتها يعني هذا الفاسق تذكره بما فيه من الفسق ويتظاهر به فقط بهالمحدود الجواز، أكثر من هذا لا يجوز. فيذكر بما هو فيه لا بغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألقى سلام الله، من ألقى جلباب الحياة، من ألقى جلباب الحياة عن وجهه فلا غيبة له. إنسان فرض يحافظ على سمعته، يحافظ على عرضه، يحافظ على شخصيته بأن لا يتظاهر قدام الناس ويفعل الشيء المشين علنا جهارا وما شابه. من ألقى جلباب الحياة، ثوب الحياة، يعني هذا لو كان يستحي ما فعل الفسق متظاهرا علنا. من ألقى جلباب الحياة عن وجهه فلا غيبة له، لا غيبة له. وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف من ذكر ذلك الذنب. ظاهر الخبر هذا يجوز أن يغتاب حتى لو هو ما يقبل، حتى لو يستنكف. هذا الخبر هو الذي ألقى جلباب الحياة، عجبه ما يعجبه أن يذكر مهمه. وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناشئ من قوله صلى الله عليه وآله: لا غيبة لفاسق. زين، بالنسبة إلى الفاسق بصورة عامة، هل يجوز غيبته مهما كان؟ ماذا فاسق؟ لا غيبة لفاسق. هل واحد يجي شسمه يغتابه؟ وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال، يجوز واحتمال لا. من ماذا ينشأ احتمال جواز اغتياب مطلق الفاسق؟ من قوله صلى الله عليه وآله: لا غيبة لفاسق. لكن يناقش هذا ويرد، ورد هذا الغيبة لمطلق الفاسق والجودة والشرشحة بمنع أصل الحديث. زين، أصل الحديث يقول هذا ممنوع، لم يرد عن رسول الله، هذا حديث ضعيف. زين، وبالتالي ما دام ردينا الحديث فما عدنا لي على غيبة مطلق الفاسق، أو بحمله على فاسق خاص. إذا لو تنازلنا وقبلنا الحديث ونحمل على فاسق خاص مو على كل فاسق، فاسق الذي بعد يتجاهر وما شابه، أو بحمله على النه وإن كان بصورة الخبر. يقول: لا غيبة لفاسق، عن لا تغتاب الفاسق، بس هذا الحمل بعيد، وهذا هو الأجود. صاحب الكتاب يقول هذا الحمل نحمله على أنه نهي لا غيبة لفاسق، عن لا تغتاب الفاسق، وإن كان كأنه يخبرك أن الواقع الفاسق لا غيبة له، كأنه إخبار، الحال لا، هو نهي. زين، لكن قلنا وإن كان صاحب الكتاب يراه الأجود، لكن هذا الحمل بعيد، لأن لا غيبة لفاسق لا يعني أن لا يجوز غيبة الفاسق، إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني. إذا كان الفاسق مطلق الفاسق يتعلق بغرض ديني، هذا ينشر الفساد، وبالتالي هذا الإنسان السكوت عنه يخليه يتمادئ في فسقه ويخليه ينشر الفساد. لهذا هذا الإنسان في غرض ديني آخر، هذا عابث زين، وإن لم يتظاهر إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصية بذلك، فيلحق بباب النهي عن المنكر، لابد أن يرجع إزالة المنكر. الأمر السابع أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته، يعني فيه عيب من العيوب زين معروف عند الناس ما يعرفوه إلا إذا ذكرت هذا العيب زين، كالأعرج والأعمشي، فلا إثم على من يقول ذلك، وقد فعل العلماء ذلك، كل فلان الأعرج فلان الأعمش، ليش ما في ما يعتبر غيبة؟ لأنه يعرف بذلك لضرورة التعريف أيضا، ما يعرف إلا إذا قلت هذا اللقب زين، ولأنه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه أيضا، يقول هذا ما يكره بعد أن صار مشهورا به. هذا أمر السابع. صاحب الكتاب يقول لكن والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم، يقول فقط هذا يرتبط بالموتى، يحكى علماء يكتبون فلان الكذا مثلا بذكر العيب فيه، وأما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه به، أما الأحياء لا، يقول الأعراج الأعمش لحي إلا إذا هو يرضى، أما بالنسبة للموتى والعلماء حكوا ذلك أيضا علماء، فبالتالي حكايتهم ينبع عن رضا ذاك المحكي عنه، من هذا الباب العلماء يتورعون عن الغيبة، فحينما يذكرون فلان بذكر مثلا الأعرج أو ما شابه من تلك المعايب لو لم يكن راضي لما ذكره العلماء، فحينما علماء معتمدون يعني متقون متورعون ويعالم زين، حينما يذكر العلماء المتقون عالما بذكر هذا العيب يدل على أن المنسوب إليه راض، وهذا يرتبط بالأموات، أما الأحياء لابد أن نعلم برضا المنسوب إليه. والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم، وأما ما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه به لعموم النهي، النهي يشمل حتى هؤلاء ما يجوز، وحينئذ يخرج إذا كان راضي عن كونه غيبة، وكيف كان فلو وجد عنه معدلا طريق آخر تعدل عن طريق آخر تذكر من دون ذكر العيب يعرفه الناس، وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى. الأمر الثامن زين، حينما يرتبط الذكر بالحدود والتعزيرات وما شابه، لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة، مو ثلاثة شافوا زنا هنا ما يصير، هنا غيبة ويقام عليه أيضا الحد، لكن لو أربعة شافوا الزاني، لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام عند القضاة فقط، وفي كل مكان تروح تتكلم أن فلان زنا أربعتهم عند القاضي بصورة الشهادة، وهذا على أساس أنهم شهود مو على أساس قاعدين يحكوا يسولفوا في حضرة الفاعل وغيبته، يجوز يذكروا بالفعل كان حاضر أو كان غائب عند القاضي، لكن ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك، غير القاضي ما يجوز، والله في كل مكان فلان ثاني فلان كذا، لا فلانك لا، لازم هذا نلتفت. إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخرى ردعا منكر أو ما شابه، وعليها حساباتها بشروطها، ثلاثة يجي يقولوا فلان زاني يقول يقيموا عليهم الحد، لا واحد يتمادى. الأمر التاسع، قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها أو من امرأة فعلت أو ما شابه، امرأتان رأت امرأة أيضا هكذا، فأجرى أحدهما ذكرها، ذكر هذه المعصية في غيبة ذلك العاصي جاز. فلين شافه، ففلان قال لفلان ذكر للثاني، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا لأنه وراء للتلشي. الآن اثنين شافوا فلان ذاك فعل المعصية، بعدين قال فلان يقول للطرف الثاني نفس الفعل، زاد عليه شيء ورآه، لأنه ذكر المعصية ذكر ما جرى في مغيب ذلك المغتاب لا يؤثر عند السامع شيء لأن السامع رأى، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك. شفت كذا كلام على وش انت بتقول لشيء رآه نزه لسانك عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة، إلا إذا كان لا يريد يصلحون لهذا أو ينهون عن المنكر أو ما شاب يردعوه، هذاك أمر آخر، خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية. يعني واحد يتعالى اللسان ويتنزه بالخصوص إذا كان الآن نسى، أنت شفته قبل سنوية نساها لذكر فيها، خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما، أو أنت وهو رأيتما، فإذا الآن ذكرتوها الناس يسمعوها مثلا ممكن، نزل اللسان. هذا الأمر التاسع، بقي أمر ندعه إلى أو في عدنا وقت بعد، لما عدنا وقت وإن كان هو مهم لم يحتاج إلى بحث أكثر، ولكن نقتصر بما يسع الوقت. زين، إذا أنا في مجلس وفلان اغتاب فلانا آخر، أنا ما أدري فلان يستحق أو لا يستحق، لأن هذا المتحدث متورع، واحد كل يوم يغتاب فلان وفلان لا، وما يتحدث إلا بما فيه الصلاح، يختلف. زين، هنا أقول لا لا لا تغتاب، هل أمنع من الغيبة؟ لو هذا من الموارد التي زين يرتفع فيها ولا يجب نهي القائل، لأن القائل معروف بأنه ينزه لسانه عن غيبة الصالحين المؤمنين، ولا يغتاب إلا من أجل مصلحة، إما من أجل التحذير من أجل رفع المنكر أو ما شابه من الأمور المجوزة. في هذه الحالة أيضا لا يجب ردع القائل، زين، لأنه ممكن استحقاق المقول عنه، أن هذا القائل رجل متورع ورجل مصلح ورجل ليس من ديدنه ذكر معايب الآخرين إلا بما يصلح المجتمع أو يردع المغتاب. العاشر، إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، ما أدري هل يستحق أن يغتاب لو ما يستحق، ما أدري، لا يجب نهي القائل. قيل لا يجب نهي القائل، نهي القائل لإمكان استحقاق المقول عنه، فيحمل فعل القائل على الصحة، إن هذا عمل صحيح مو محرم، مو غيبة محرمة، ما لم يعلم فساده، أما إذا علمت لا هذا مو عمل صحيح، هذا عنده زين حسد، هذا عنده حقد ضغائن، هذا يريد شهر بالناس، لا في هذه الحالة ما يجوز، لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين. أنت ترجعه تنتهك حرمة القائل، والقائل ما ارتكب إذن بل هو قاعد يعطيك بصلاح زين، فبالتالي أنت ما بين تنهى عن الغيبة وما بين تنهى إنسان يقوم بعمل الإصلاح وحينما تتهم بالغيبة يعني أنت انتهكت حرمته أيضا. والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة. الأولى يقول أنت إذا ما تعرف القائل ما تعرف عن يعني بالتالي الأولى تنبهه، ترى التفت فلان إن شاء الله ما يصير غيبة، لا يكون كذا من باب الاحترام وزين، فهنا تنبهه. فإذا كان لأن شو اسمه الأدلة عامة لا يجوز استماع للغيبة، هذا الأصل العام، الاستثناء هناك الجواز بشروط والأدلة، فالاستثناء يحتاج إلى أدلة. والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة، الأدلة التي تمنع الغيبة، وترك الاستفصال فيها. زين ما فصلت قالت في هذا المورد يجوز وهذا المورد لا يجوز، وهو دليل إرادة العموم، فبالتالي ما دام الأدلة ما فصلت يدل على أن عموم الغيبة زين محرمة ولا يجوز غيبة الإنسان فيما غيبه، هذا الدليل. لما الاستثناء يحتاج إلى دليل حذرا من الإغراء بالجهل زين، حتى مو كل والله يصير اغراء، كل واحد يغتاب وممكن عنده دليل ومخرج، لا لازم يلتفت. ولان ذلك لو تمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبه الى السامع لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله وهو يهدم قاعده النهي عن الغيبه، وهذا الفرد مستثنى من جهة سماع الغيبة، وقد تقدم أنه إحدى الغيبتين. يقول سماع الغيبة هو غيبة زين، والعموم يشمل كل الأفراد زين، وبالتالي الأصل العام هو هذا، فإحنا لازم نلتزم بالأصل العام، وبالتالي لا يجوز غيبة الغيبة إلا بدليل. فبالتالي هذا المتحدث حينما نعلم أنه ما يغتاب إلا للإصلاح والردع وما شابه، نعم وهو عارف للأحكام، نعم أما كل من هبود بجي يحكي وإحنا ما ندري نقول نسمع، لا لا لازم كلنا نستفهم منه حتى لا تنتشر وما شابه، لأن ما معلوم أن المقول عنه يستحق أو لا يستحق. هذه وبالجملة فالتحرز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلا عن الإباحة أولى، لتتسم النفس بالأخلاق الفاضلة. يقول راح يتحرز عنها ريب أن هذا هو الأفضل زين، ليش؟ لأن حتى النفس تتعالى عن هذه الأمور، ويؤيده إطلاق النهي فيما تقدم كقوله صلى الله عليه وآله هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال هذا يكره حتى لو كان مستحق للغيبة كطابع عام، إلا ما دل بالدليل الخاص ذاك هو الذي يستخرج. وأما مع رجحانها لما تكون الغيبة راجحة هنا تخرج من هذا الدليل كردع المبتدعة وإخزاء الفسقة والتنفير منهم والتحذير من اتباعهم، فذلك يوصف بالوجوب وبالعرمة مقابلة الغيبة حرام، لكن لما تكون هذه الأمور تصل إلى درجة الوجوب نهي عن المنكر واجب، فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلا عن غيره، والمعتمد في ذلك كله على المقاصد. شنو قصدك تنهى عن المنكر؟ لو الشهر بالناس، قصدك تصلح المجتمع، لو قصدك تسقط هذا، فلا يغفل المستيقظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحه، والله الموفق. هذه مجموعة من الأمور زين التي يجوز فيها الغيبة: التظلم، الاستعانة على تغيير المنكر، الاستفتاء، تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر ونصح المستشير، الجهر والتعديل للشاهد والراوي أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه، أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته. الأمر الثامن عدد الذي يثبت بهم الحد والتعذير على فاحشة. التاسع إذا علم اثنان من رجل معصية شاهدها فتحدث أحدهما للآخر. العاشر إذا سمع مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدم. هذه موارد عشرة يجوز فيها الغيبة ويرتفع الإثم. هذا وينتهي بحث الغيبة في الكتاب. فالأقع ما ينتهي، وإنما القسم الأول من ينتهي، ثم يذكر الأمور التي تلحق هي ملحقة بالغيبة، ثم بحوث مهمة أيضا ترتبط بالغيبة بعد الملحقات، وإن كان هي أيضا بحوث مهمة: النميمة، كلام باللسانين، الحسد زين. وبالخصوص بالنسبة إلى الحسد، لأنه من البوعات الرئيسية للغيبة، عنده بحث موسع ومهم. ثم بحث كفارة الغيبة، وفي الخاتمة أحاديث زين تناسب المقام. أسأل الله أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال بعد الصلاة؟